إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع أحاديث كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب وأخلاق هذا الدين العظيم. وآخر باب كان باب الشحناء، وهذا خلق الشحناء من العداوة والبغضاء، من الأخلاق السيئة التي حرمها الإسلام، ويجب على المسلم أن يتخلص من هذا الخلق. الذي عنده هذا الخلق، شدة العداوة أو البغضاء لإخوانه المسلمين، أو يفعل أفعالا أو يقول أقوالا تتسبب في شحناء وعداوة بينه وبين إخوانه المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تباغضوا، وقال وكونوا عباد الله إخوانا. فالمسلم حق على أخيه المسلم أن يحسن الظن فيه، وأن يصبر عليه، وأن يرفق به، وأن يكون حليما معه، حسن الخلق. هذه أخلاق المسلمون، بحاجة المسلمون بحاجة لهذه الأخلاق. أزمة أخلاق عند أكثر المسلمين، ما عندهم صبر، ما عندهم رفق، ما عندهم حسن ظن بإخوانهم، قصروا في أداء حقوق المسلم. فلا بد من إعادة النظر عند الأكثر من الناس، التخلق بأخلاق الإسلام، والتعلم من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحسن من الأخلاق، وما أيضا ما هو سيء من الأخلاق حتى يحذر منه. نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. باب الشحناء، وانتهينا من شرح أربعة أحاديث، نبدأ بالحديث الخامس في باب الشحناء. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا الدرداء يقول: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحالقة. نعم. هذا الحديث بهذا السند صحيح، وهنا من قول أبي الدرداء رضي الله عنه، الصحابي الجليل، أحد علماء الصحابة وعباد الصحابة رضي الله عنهم، أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول هذا الكلام. وقد صح هذا الكلام أيضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا سابقا قبل 220 حديث سابقا، جاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا السند إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو سند صحيح. درسنا اليوم هو 98 في الشرح الثاني لهذا الكتاب. وهذا الحديث الأول أيضا فيه بيان أن الشحناء تؤدي إلى البغضاء بين المسلمين، تؤدي إلى فساد ذات البين، يعني الإفساد بين الناس، وأيضا الشحناء تورث عداوة وبغضاء وحسد وخصومات بين الناس، فحرمها الإسلام وبين أنها سبب لفساد ذات البين، يعني الفساد بين الناس، تمنع الخيرات، تمنع الطاعات. قال: وإن البغضة هي الحالقة، حالقة الدين، كما جاء في نفس الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تحلق الدين يعني تمنع الخيرات، وأيضا تمنع الطاعات. غالبا الذي عنده حقد في قلبه أو شحناء غالبا يفقد أو يحرم، يعاقب بحرمانه من كثير من الأعمال الصالحة، دائما مشغول البال، دائما مغتاظ، دائما يغتاب، يكره الناس، لأنه مرض، عنده مرض، وهذا المرض يورث له السيئات ويمنعه من الحسنات، لأنه لو سامح وعفى أخذ أجر عظيم على العفو والمسامحة، إذا أحسن الظن يأخذ أجر. فالبغضاء والشحناء تمنع هذه الأجور، هذا معنى الحالقة، يعني تمنع الخيرات عنك، تمنع الحسنات، وتمنع الطاعات من الأخلاق الحسنة، من حسن الظن والصبر والرفق والحلم والعفو وغيرها، أخلاق كثيرة. الشحناء والعداوة والبغض في قلب الإنسان يمنعه من الخير، ويتسبب له أيضا بالشر، بأنواع الحسنات أو أنواع السيئات، لأنه ما عنده سلامة صدر لإخوانه المسلمين، ما عنده حسن ظن، ما عنده صبر، ما عنده عفو. فهذا يبين خطورة الشحناء، فإذا وجد عند إنسان هذه الشحناء في قلبه دائما لأتفه الأسباب، يكره إخوانه، يغتاب إخوانه المسلمين، يغضب عليهم ويحمل في قلبه عليهم، لا يسامح، لا يعفو، ما عنده حلم، فهذا يحرمه من الخير الكثير. يراجع الإنسان نفسه ويعود نفسه أيضا على العمل الصالح، وكل معصية وخلق سيء يستطيع المسلم أن يتخلص منه إذا عنده العزيمة القوية وعنده الإخلاص في التوبة من هذا الخلق السيء، وعنده الخوف من الله عز وجل، وعنده يحسب حساب أنه فيه يوم من الأيام سيحاسب على هذا الخلق السيء، وما ينتج عن هذا الخلق السيء من أذية الناس ومن غيبتهم ذنوب كثيرة. فإذا استحضر المسلم مثل هذه الأمور يتوب إلى الله عز وجل، ويعرف خطورة الشحناء والبغضاء في قلبه ويتخلص منها، لأن العاقل لابد أن يسلك طريق النجاة. ما هو طريق النجاة؟ التخلص من مثل هذه الأخلاق، هو طريق النجاة. أما الاستمرار على مثل هذه الأخلاق السيئة، الشحناء والبغضاء والغيبة والنميمة وسوء الظن في المسلمين، هذه تقسي القلب وتؤدي إلى الهلاك والحساب العسير. بل الناس يأتون يوم القيامة ويأخذون من حسناته إذا ما أحلوه من هذه المعاصي، من الغيبة والنميمة وغيرها من الأمور. إذن خلق سيء، شحناء، بغضاء، أخلاق سيئة لا بد نتخلص منها. المسلم لا تصاحبه مثل هذه الأخلاق، لا بد يكون حليما، رفيقا، صابرا، حسن الظن بإخوانه المسلمين. والأخلاق الحسنة ترفع المسلم في الدنيا وفي الآخرة. انظروا الناس الطيبين اللي يسامحون ويعفون، ناس تحبهم وتحب الجلوس معهم، وهكذا يأتي يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فإذا أخلاقك حسنة تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا فضل عظيم. فيحرص المسلم على التخلق بالأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق السيئة، لأن ذنوبها عظيمة، ومن ذلك الشحناء، لأنها تفسد وتحلق الدين. من وجدت فيه هذه الأمراض تحلق دينه، تمنعه من الطاعات وتمنعه من الخيرات، وهذا أمر مشاهد دلت الأدلة عليه، وكذلك دل الواقع، واقع الناس من به هذه الأخلاق السيئة ما يستمتع بحياته، ما يرتاح، ما ينام مثل الناس، دائما يحمل في قلبه، دائما بغضاء، دائما يسيء الظن في الناس، ويستحوذ عليه الشيطان ويزداد سوءا، لأنه ما عنده النية في التخلص من مثل هذه الأخلاق. نعم. قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء: من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه. نعم، هو حديث ضعيف، لكن معناه دلت عليه أدلة أخرى. في الحديث السابق بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاح ذات البين، يعني سلامة الصدر تجاه إخوانك المسلمين، وعدم الشحناء والبغضاء والحقد على إخوانك، هذا تركه ترك مثل هذه الأخلاق السيئة، الشحناء والبغضاء، فيها أجر عظيم، بل هي خير من الصدقة والصيام، صيام النافلة والصدقة النافلة. سلامة الصدر وحسن الظن بإخوانك المسلمين، الصبر، الرفق، العفو، التسامح مع إخوانك، هذا كله في أجر عظيم، لأنه من الأخلاق الحسنة. ومن كثرة الحسنات وهذا الفضل العظيم، خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير من الصيام والصدقة النافلة. يصوم الاثنين والخميس يأخذ أجر عظيم، لكن الذي يعفو ويرفق بالناس، يحسن الظن بإخوانه، لا يحمل حقد ولا بغضاء، أجره أعظم من الذي يكثر الصيام ويكثر الصدقة، الإنفاق والصدقة على الفقراء المساكين، أجره عظيم. لكن أعظم منها هذه الأخلاق الحسنة، ترك الشحناء، الصبر، والحلم بالناس، والرفق بالناس، بإخوانك المسلمين، فهذا أجره عظيم، أجره عظيم. انظروا يا أخلاق، الإنسان يكتسب هذه الأخلاق سواء من البيئة أو المجتمع أو الأسرة أو المعلم أو العالم أو الثقافة التي يقرأها من الكتب ويطلع عليها، يستفيدها من الوسائل المتاحة، علم يأخذه يتعلم هذه الأخلاق، أجرها عظيم، أجرها عظيم. ألا أحدثكم بما هو خير لكم، خير لكم، يعني في الأجر والفضل من الصدقة والصيام، صلاح ذات البين، ما في عندك حقد ولا شحناء ولا عداوة لإخوانك المسلمين، ترك هذا الخلق السيء فيه أجر عظيم. أما حديث ابن عباس الذي بعده الذي قرئ عليكم، سنده ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سنده ليث، ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم، ضعفه علماء الحديث في الرواية، هو ضعيف في الرواية، رواية الحديث، فالسند ضعيف لا يصح. لكن ما جاء في هذا الحديث دلت عليه الأدلة من ناحية الفضل، أو مسألة ما يترتب على الشرك بالله عز وجل والسحر والحقد، أدلة عامة دلت على خطورة الشرك بالله، وأنه أعظم الذنوب إطلاقا. ثم السحر أيضا من كبائر الذنوب، وكذلك الحقد والشحناء والبغضاء على أخوانك المسلمين. دلت الأدلة على خطورة هذه الذنوب الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، لكن لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا أبو شهاب عن ليث بن أبي سليم ضعيف الحديث، عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من لم يكن فيه. ما عندك هذه الأشياء الثلاثة، ذنوب الثلاثة غفر له، ما سواه لمن شاء الله عز وجل أن يغفر. ولا شك أن الشرك لا يغفر، والله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسحر أيضا اعتبره كثير من الأئمة أنه كفر بالله عز وجل، واستدلوا بالكتاب والسنة على كفر الساحر، والخلاف مشهور. لكن لو اعتقد الساحر بعقيدة شركية أو قال شركا أو فعل شركا، ولا يسلم غالبا الساحر من الشرك، فهو له نفس الحكم المشرك بالله عز وجل. قال: لم يكن ساحرا يتبع السحرة أو يتبع السحرة. ولا شك أن السحر والسحرة من أخطر ما ابتليت به الأمة من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا، وآثاره وخيمة على المجتمع وعلى الفرد. ولذلك القوانين والتشريعات تعاقب، وتعتبر السحر جناية أو جريمة في قوانين بلاد المسلمين، لأن ضرره وخيم على المجتمع وعلى الفرد أيضا. يحذر المسلم من الاقتراب من تعلم السحر أو من الجلوس مع السحرة أو اللجوء إليهم. والغريبة من الناس أنه يسافر من بلاد المسلمين، يسافر إلى بلاد تعلم السحر حتى يتعلم السحر، وهذا ضلال عظيم. أنت مسلم، نشأت في مجتمع مسلم، أسرة مسلمة، ومعروف عند المسلمين خطورة السحر وأنه ذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر، فكيف يجرؤ المسلم أن يسافر لأجل يتعلم السحر؟ فهذا ضلال عظيم. ولا أريد أذكر لكم بعض القصص في هذا المجال، لكن من الناس وصل به الأمر إلى هذه الدرجة أنه يسافر حتى يتعلم السحر. ماذا تستفيد من السحر؟ أنت مسلم تعبد الله عز وجل وتعتقد بأن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، وتعرف خطورة السحر وأنه حرام، لكن من الناس من يصل بهم الضعف في دينهم إلى هذه الدرجة، نسأل الله العافية فقط. قال: ولم يحقد على أخيه. هنا الشاهد: الحقد، الشحناء، البغضاء، العداوة، لا شك أن أثارها وخيمة كما مر معنا، وهي الحالقة التي تحرق الدين، تمحو الخيرات عن الإنسان، وتمنع الطاعات الكثيرة عنه. وجاءت في هذا الحديث مع الشرك بالله والسحر لخطورتها، لكنه حديث ضعيف لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي لباب أيضا جديد من الأبواب هذا الكتاب، باب إن السلام يجزئ من الصرم. الصرم يعني القطيعة، ولذلك الخلص صغيرة إذا قطعت سمى صرمة، صرمة يعني مقطوعة من أمها. فالصرم في لغة العرب أو في الأحاديث التي جاءت معناها القطيعة، الهجر، الهجر. وإذا تهاجر اثنان كما مر معنا سابقا، واحد منهم سلم خلاص لا يعتبر قاطع ولا يعتبر هاجرا لأخيه المسلم، خيرهما الذي يبدأ بالسلم. هذا الحديث الذي تحت هذا الباب مر معنا سابقا، لكن نقرأ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بن كعب المذحجي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت به ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. نعم، هذا هو العلاج، الحل الشرعي. إذا حصل مقاطعة، صرم، هجر، عدم الكلام والتواصل مع بين مسلم ومسلم أكثر من ثلاثة أيام محرم بناء على هذا الحديث، لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث. إذن يحل يوم، يومين، ثلاث، يحل. قد يبقى شيء، قد يكون سبب أخطأ عليك، شتمك، لابد الإنسان يشعر، الإنسان فيه مشاعر، لابد يحس بالإهانة، تبقى الإهانة يوم يومين في القلب. لكن المؤمن لابد يرجع. إلى متى؟ يوم يومين ثلاثة، الشرع حدد ثلاثة أيام. ممكن تغضب، ممكن تزعل على أخيك، ثلاثة أيام فقط. اليوم الرابع لابد تتكلم معه، ما يجوز، بدأ الحرام الآن. لا يحل لرجل أن يهجر المؤمن فوق ثلاث، أكثر من ثلاثة أيام، لا يحل، حرام. قال: فإذا مرت به ثلاثة أيام، خلاص الآن انتهت ثلاثة أيام المسموح فيها الهجر والمقاطعة والزعل، إذا مرت به ثلاث أيام فليلقه. الآن لابد يبحث عنه حتى يسلم عليه، يقطع الهجر الآن، خلاص ما في هجر، حرام، يبدأ الإثم الآن، تسجيل سيئات. فليلقه، يبحث عنه ويتصل به ويسلم عليه، فليلقه فليسلم عليه. الحديث صحيح، ومن ما قال حسن لغيره، حديث مقبول، حديث مقبول، أخرجه أبو داود في السنن، وهو في صحيح سنن أبي داود، كذلك في صحيح ترغيب. قال الألباني: حسن لغيره، حديث مقبول، له شواهد، له شواهد. فقال: إذا مرت به ثلاثة أيام فليلقه، يبحث عنه، فليسلم عليه، فليسلم عليه. وجاء في نفسه عند أبي داود: خيرهما الذي يبدأ بالسلام كما بدأ، كما مر أيضا سابقا. قال: فليسلم عليه. الآن واحد منهم بادر وسلم، فإن رد عليه السلام الثاني قال: عليكم السلام ورحمة الله، فقد اشتركا في الأجر، خلاص انتهى الأمر، ما عليهم ولا شيء، ولا إثم ولا مسؤولية. وإن لم يرد عليه الثاني فقد برئ المسلم، الأول برئ الآن، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، بدأ الإثم على الثاني إلا ما رد السلام، إلا ما قبل تصالح مع أخيه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا طريقة الآن الصحيحة. قد يحصل زعل، قد يحصل بين اثنين، يدخل الشيطان، كلمة خرجت أو فعل من الأفعال، مهما كان الإنسان يشعر في مشاعر، ممكن يغضب، ممكن يزعل، يوم يومين ثلاثة، بس اليوم الرابع لا، لا يجوز له أن يهجر أخاه المسلم، لا يجوز، يبحث عنه، يتصل فيه ويسلم عليه. إذا ما رد عليه هو الإثم على الثاني. هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فالسلام سبب للمحبة، سبب للمحبة، والمقاطعة سبب للشحناء والبغضاء. شوف فقه الإمام البخاري، قال باب الشحناء، وبعدين قال باب إن السلام يجزئ من الصرم. ليش؟ لأن السلام من المتخاطعين سبب للمحبة، والمقاطعة سبب للشحناء، سبب للشحناء. فالإسلام يسد كل أبواب الشر، يسد الباب من الأول قبل ما تصير شحناء. قال لا يحل 3 أيام فقط، اليوم الرابع إذا ما سلموا على بعض ممكن تأتي الشحناء، تأتي البغضاء، يطول الوقت، تزداد الشحناء، والشيطان يدخل بين الاثنين ويزيد، يظهر السبب ثاني أيضا ويضاعف البغضاء والشحناء، فيأتي الهلاك كما مر معنا من نتيجة الشحناء. إذن المبادرة بالسلام يقطع، يقطع الشحناء والبغضاء من الأول، ويوقف عنك الإثم قبل ما يبدأ الإثم في اليوم الرابع. فإذا سلمت خلاص ما يبدأ الإثم عليك. ولاحظوا أنتم من هذا الحديث نفهم بأن الإنسان إذا هجر أخاه المسلم، تهاجر اثنان، قال له ما بكلمة ولا الثاني كلمة، هم في إثم، في إثم الآن، هذا تكتب سيئات وهذا تكتب سيئات، ويذهبون ويصلون ويذهبون العمل ويذهبون سيئات، تكتب عليهم سيئات بسبب الهجر في معصية ملازمة لهم، معهم هجر معصية ملازمة لهم، حرام، فعل حرام لا يحل. فانظروا خطورة بعض الأخلاق السيئة مثل الهجر، هجر أخيك المسلم، شوف يترتب عليه سيئات يومية لأنك تفعل حرام، تفعل حرام، فهنا تأتي خطورة الهجر. لذلك لابد من المبادرة، المسارعة إلى المصالحة مع أخوانك. لا يشترط تقوى العلاقة بينكم وولائم وعزومات وتسافر معه، لا لا، يكفي أنك تسلم على أخيك فقط، تسلم عليه ما في شيء في قلبك تجاهه، خلاص يكفي. وعلاقات الناس مع بعضهم البعض درجات، من الناس من تألفه ويألفك وترتاح له ويرتاح لك، ففيه علاقة قوية بينك وبينه، وفيه الناس علاقة ضعيفة، لكن بينك وبين أخيك المسلم لابد تكون في علاقة، لابد يكون في سلام. ليش؟ لأن حقوق واجب عليك، إذا سلم رد عليه، إذا ما تتبع جنازته، إذا دعاك فأجبه، إذا مرض فعده، في حقوق مشتركة بينكم، واجبات، فرائض، لذلك لا يجوز المقاطعة. نعم. قال رحمه الله: باب التفرقة بين الأحداث. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه كان عمر يقول لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. نعم، حسنت. باب التفرقة بين الأحداث، والأحداث يعني صغار السن، غالبا صغار السن إذا وجد سوء فهم بينهم تكثر المشاكل بينهم. ليش؟ لما ليس عندهم الرشد، معرفة الصح والغلط، غالبا صغار السن ما عنده تحمل مسؤولية. بل بعض الأولاد في أيامنا عمره 7 سنين أو 8 وعنده فقه، شو الفقه هذا؟ يفعل، يغتاب، يضرب، يوم تقول لا تفعل قال أنا ما علي سيئات، رفع القلم عني، ما علي سيئات، ما تكتب لي ولا سيئة. من وين جاب هذا الفقه؟ صح ما تكتب سيئات، لكن لابد تتأدب، لابد تتعلم، لابد تتعلم. والسيئات قد تكتب على ولي أمرك لأن ما علمك، لأن ما نصحك، لأن ما رباك على الإسلام. فالأحداث غالبا، لذلك جاء في هذا الأثر الموقوف، لو أن السند فيه ضعف، السند فيه ضعف، وهو أثر عن عمر ينصح أبناءه، ينصح أبناءه. ولو لم يصح عن عمر، قال العلماء ما صح من قول عمر، لكن هذا من بدائع الحكم. لو واحد أي واحد قال مثل هذا الكلام من الحكمة، من الخبرة في الحياة، من العقل السليم. ليش؟ لأن من تجربة الناس يعرفون أنهم هؤلاء صغار السن ما يتحمل بعضهم بعضا، خاصة إذا حصل بينهم تعارك شحناء اعتداء. ونعرف أنه من خلال تجربة ومن جلوس مع الناس، في من الناس من يوم هو صغير 10 سنين 12 سنة مشكلة وصارت بينه بين جارة أو بين أخي في البيت ما يتكلمون من ذاك الوقت، بلغوا سن الرشد وبعضهم تزوج، بعضهم بقت عندهم شحناء أيام اللعب مع بعض، هذا موجود. فإذا وجد بين هؤلاء الأحداث هم يلعبون مع بعض يجلسون بعض، لكن إذا وجد أن بعضهم ما يتحمل الثاني يفرق بينهم، يفرق بينهم لمصلحة ومنع مفسدة بينهم. لماذا؟ لأن هؤلاء ما يفكروا، ما يميزون، خاصة لعمرهم 13 12 14 سنة غالبا. في منهم عقلاء خاصة من يحضرون مجالس العلم، هؤلاء من أقل شباب ومن أقل الصغار، إذا حضروا مجالس العلم يتعلمون، وجدوا من يعلمهم. لكن الغالب إذا تركوا بدون مراقبة وبدون كذا يحصل بينهم مشاكل. والذي يعمل في المصالح أو بعض الجهات اللي فيها أحداث، مشاكل الأحداث، الغلمان صغار السن عمرهم 12 و10 و13 و14 مشاكل كثيرة تحصل بينهم، إلى درجة تهديد بالسلاح، أقصد السكين وغيرها، مشاكل كثير بينهم، يجرحون بعضهم. ليش؟ لا ما في تمييز، ما يعرف النظام ما ولا يفكر عواقب أفعاله فيحصل بينهم. فهذا الأثر الآن هو الذي خلانا نتكلم عن هذا الموضوع ونحذر أن انتبهوا يا أولياء الأمور، يا من هو مسؤول عن هؤلاء، إذا وجدتم هؤلاء الصغار الغلمان يحصل بينهم النزاع دائما، ضرابه دائما، مشاكل بينهم، أحيانا تصل إلى مراكز الشرطة، أحيانا بعض المشاكل بينهم، فرقوا بينهم. هذا هو الصح، هذا هو الصح بينهم، فرقوا بينهم. ليس معناه أنهم كل واحد يهجر الثاني، لا، فرقوا بينهم للمصلحة، لمصلحة ومنع مفسدة عنهم، لأنهم ما يفكرون صح. بعد فلان دائما مشاكل ويا فلان، مع جار مثلا أو مع زميلة في الدراسة في المدرسة أو شيء، فرقوا بينهم. حتى لو اضطريت تنقل ابنك إلى مدرسة ثانية، إذا دائما مع هذا بالذات مشاكل، هذا من تجربة الحياة يأتي هذا القول عن عمر، لكن لا يصح عن عمر، لكن قال العلماء هذا من بدائع الحكم، تحذير من أسباب العداوة والبغضاء في المجتمع. أنت تحمي المجتمع الآن إذا منعت هذا الشيء، إذا فرقت بين هذه الاثنين أصحاب المشاكل هؤلاء مع بعض، إذا فرقت بينهم أنت تحميهم أولا، ثم تحمي أسرهم أيضا، وتحمي المجتمع الوطن تحميه. فهذا أمر مطلوب من الجميع، فهي نصيحة حكمة نقرأها، ما يضر ضعف السند عن عمر، ما بنعتبرها من كلام عمر لأن لا يصح السند، لكن نعتبرها حكمة من الحكم، حكمة من الحكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل بن مبشر، هو سبب الضعف. قال العلماء فيه لين في الرواية ينسى في الرواية، يخلط أحيانا في الروايات، فهو سبب ضعف هذا السند. عن سالم بن عبد الله عن أبي، كان عمر يقول لبنيه، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، كان عمر يقول لبنيه، ينصح أبناءه: إذا أصبحتم فتبددوا ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. طبعا هذا الكلام يقال إذا وجدت قرينة أو أدلة تدل على أن فيه مشاكل بينهم، لا يتحمل بعضهم بعضا، خاصة حتى الأخوين في البيت الواحد، دائما تكثر مشاكل بين فرق بينهم في نفس المكان، ما يجلسون مع بعض إلى أن يكبرون شوية وينتبهون ويعرفون خطورة هذه الخصومات اللي تحصل بينهم. يمكن هذا هو يعني هاي الفائدة من هذا الأثر. نعم، في وقت عندنا الأذان، تفضل. أن عبد الله بن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قشح، ورأى مكانا أمثل منه، فقال له: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. أحسنت. طبعا هذه قصة وسندها حسن، وآخر الحديث: كلكم راع أو كل راع مسؤول عن رعيته، حديث في الصحيحين صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي كقصة أيضا صحيحة ثابتة وفيها فائدة. ذكر البخاري خلاصة الفائدة في الباب، باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره، مسألة المشورة. ويأتي في هذا الكتاب أدب المشورة وفوائد استشارة الناس في كثير من الأمور، ضوابط الاستشارة ومن يستشير المسلم، يأتي إن شاء الله في هذا الكتاب. لكن هنا باب فقط في باب من أشار على أخيه، يعني بدأ بالمشورة ولم يطلب منه، قال راية بدون لا يطلب منه، من باب النصيحة، وإن لم يستشره، وهذا مطلوب. ما يجوز للثاني يقول له: ليش تتدخل أنت؟ لا، إذا شيء فيه نصيحة وفيه إبداء كلام موافق للشرع، ليش يغضب الإنسان؟ ما يغضب، بالعكس، هذا يدل هذا الحديث على أن هذا الأمر أمر عادي جدا، ما يغضب المسلم. قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا بكر بن مضر ثقة، عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق، أن وهب بن كيسان أخبره، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر تابعي، أن عبد الله بن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قشح، قشح يعني يابس، مكان ما في عشب ولا في شيء، الغنم وراعي يأتي في مكان ما في عشب ولا في شيء، مكان قشح، قشح يعني يابس، ما في نبات ولا في غريبة، راعي يأتي بالأغنام إلى هذا المكان، ما تأكل، ماذا تأكل الأغنام؟ ما في شيء تأكله، ما في أعشاب، ما في شيء، أرض قاحلة، ورأى مكانا أمثل. عبد الله بن عمر يعرف في مكان مناسب فيه عشب وممكن ترعى فيه الأغنام، فقال له: ويحك يا راعي، حولها، انقلها من هذا المكان، ما في وين تأكل الأغنام، روح المكان الفلاني، هناك تجد مرعى لهذه الأغنام. شوف نصيحة. لماذا قال له؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. كل راع، يعني حتى أنت راعي الغنم مسؤول عن الأغنام هذه، يجب عليك أن تأخذها لمكان فيه عشب حتى تأكل، حتى لا تموت من الجوع، فأنت مسؤول عن هذه الأغنام. ليش؟ لأن كل راع مسؤول عن رعيته، وأنت الآن مسؤول عن هذه الأغنام، رعيتك هذه الأغنام، استؤمنت، أمنك الناس على هذه الأغنام، فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الأغنام. شوف، استدل ابن عمر على هذا الراعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نصحتك خذهم مكان ثاني، أنت مسؤول عن هذه الأغنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل راع مسؤول عن رعيته، وأنت مسؤول. شوف، هو هنا يأتي تبويب البخاري: من أشار على أخيه، يعني بدأ بالمشورة، ومعناته أشار هكذا، لا، هنا أشار بمعنى المشورة ليس بمعنى الإشارة، بمعنى المشورة. ولم يطلب منه. كان ابن عمر مر خطف على هذا الراعي وهو يرعى في هذا المكان، كان ممكن يسكت عنه ويمشي، لكن لا، عالم أراد ينصح هذا الراعي، يبين له أنت مسؤول عن هذه الأغنام، خذها للمكان الفلاني. نصحه، نصحه، ما انتظر الراعي يسأله، ما انتظر الراعي يا فلان تجد لنا مرعى مناسب لهذه الأغنام، ما طلب المشورة. هذا معنى البخاري باب من أشار على أخي وإن لم يستشره. إذن فيه الإشارة على الناس بما يراه خير. كل مسلم من باب النصيحة لإخوان المسلمين إذا رأى مثل هذه الأمور ينصح، يدل الناس على الخير. أخلاق، الآن نتعلم أخلاق من هذه الأحاديث في هذا الكتاب، كتاب كله أخلاق. ما تكلمنا في عقيدة ولا تكلمنا في الوضوء ولا تكلمنا في الحج، لأن كتاب كتاب أخلاق، الأدب المفرد للإمام البخاري، فهذا الدرس كله في الأخلاق، فنتعلم هذه الأخلاق ونتخلق بها. جيد، في الإجابة على الأسئلة أيضا نستفيد من بعض الأسئلة يستفاد. يقول إذا واحد سمع في القرآن أو من الأحاديث خطورة الهجر التي مرت معنا سابقا وأنها معصية كبيرة ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، سؤال، هل ارتكب كبيرة من الكبائر مع إصراره على الاستمرار في الهجر؟ كأن السؤال يحمل الجواب، كأن السؤال يحمل الجواب. الهجر قد يكون من الصغائر وقد يكون من الكبائر، قد يكون من الصغائر وقد يكون من الكبائر، حسب القرائن وحسب المدة وحسب ما يترتب عليه. يعني واحد يهجر، واحد يمشي في الشارع غلط عليه وهجره، صغيرة من الصغائر، لكن واحد يهجر أباه أو أمه أو عمه أو خاله تصير تتحول إلى كبيرة. ليش؟ لأن فيها قطع أرحام. يعني في قرائن حفت وقوت هذا الهجر وارتقى إلى درجة الكبيرة، هذه فائدة. كذلك أيضا حتى هذه الصغائر اللي تسهل فيها بعض الناس إذا أصر عليها واستمر عليها ويعرف الحكم الشرعي أنها محرمة وأنها من الصغائر وأصر عليها استهان بها، أيضا ترتقي إلى درجة الكبيرة. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، كبيرة مع استغفار توبة تمحى مع الاستغفار، لا صغيرة مع إصرار، إصرار أصريت عليها ترتقي، ما تصير صغيرة، ترتقي إلى درجة الكبائر. هذا الجواب فيه. لأن آخر السؤال، هل ارتكب كبيرة من الكبائر مع إصراره على الاستمرار؟ نقول نعم ارتكب، لأن الإصرار على الصغيرة استهانة، ما يتوب منها ومستمر عليها هذه استهانة بالذنب، والاستهانة بالذنب ترفعه إلى درجة الكبيرة. انتبهوا لهذا الأمر. إذا كان يصلي وأنا أتصل به وأنا أريد أن أسامحه، أنت تريد تسامحه، تتصل به حتى تسامحه، الله طيب جدا رجل ما شاء الله بارك الله، الله يكثر من أمثاله. الواحد يبحث عن الناس حتى يسامحهم، ما يطلب منه يسامح، لا هو يسامحه. جيد، جزاك الله خير، انتظر إلى ما يخلص الصلاة. هذا الجواب. إذا كان يصلي وأنا أريد أتصل به، انتظر بيخلص الصلاة. كم بيصلي؟ 5 دقائق 10 دقائق؟ ما بيصلي 5 ساعات؟ فانتظر إلى ما ينتهي، لا تكلمه ويصلي وتقول له أنا سامحتك، لا، انتظر إلى ما يصلي ينتهي وأخبر. إلا إذا كنت مستعجل وهو مطول في الصلاة قل فلان أنا سامحتك وروح، يجوز لك تكلم المصلي للحاجة. زين، في حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا، هل إذا كان الإنسان مسلما ثم أشرك بالله ثم أسلم هل يقبل الله إسلامه؟ يقبل، توبة مقبولة، توبة مقبولة من كل ذنب. إذا كان هو مسلم وأشرك أو ارتد ثم رجع إلى الله عز وجل يقبل إن شاء الله توبته. نسأل الله يقبل توبتنا جميعا. إذا حدث بيني وبين أخ لي شيء ثم بعد يومين قلبي انشرح وأردت أن أكلمه. هاي بكلمة كيف اللي حصل بينك وبينه شيء؟ شو ما المقصود بالشيء؟ هل هو هجر أو عدم رضا أو تضايقت من أخيك، زعلت عليه، خدت في خاطرك على أخيك؟ بعد يومين قلبي انشرح، يعني عرفت أن لابد أرجع إلى أخي وأعتذر منه أو أصله أو أسلم عليه. قال لكن هو ذهب ولم أستطع أن أكلمه لظروف حدثت له. وين ذهب يعني؟ ذهب في نفس البلاد؟ ابحث عنه. ذهب خارج الدولة وما بيعود؟ خلاص خلاص، الله يعلم ما في قلبك أنك سامحت وأنك ما في مقاطعة له. فإذا استطعت أن تصل إليه جيد، ابحث عنه. أهم شيء أنك تبت إلى الله وسلمت صدرك تجاه أخيك، لأن الذنوب يكفي أن الله عز وجل يعلم توبتك، هو الذي يرفع عنك الإثم سبحانه وتعالى. هل سوء الظن بمن يصدر منه السوء؟ أها، طيب، سوء الظن الأصل وذكرناه في الدرس السابق، سوء الظن بأخيك المسلم حرام، خلق سيء، والخلق الحسن حسن الظن. أخوك المسلم تحسن الظن فيه أنه طيب، أنه مستقيم، أنه على عقيدة صحيحة، هذا الأصل فيه ما دام مسلم، أحسن الظن فيه. لكن إذا ظهر لك شيء، فعل، قول، قرينة، دليل على أنه يفعل هذا الفعل وتكرر منه هذا الفعل، يكذب مثلا مرة مرتين ثلاث، أساء الظن فيه، لا تصدقه. عندك عذر شرعي، عندك عذر شرعي. لذلك الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن، فإن بعض الظن إثم، ليس كل الظن. فإذا الظن فيه قرينة دليل على هذا الفعل، شخص تجلس معه تشم رائحة خمر، تعال مرة تشم رائحة خمر منه، كيف تحسن الظن فيها؟ أكيد تسيء الظن فيه أنه سكران، عندك قرينة واضحة، هذا شميت ريحة الخمر. واحد في المجالس دائما يغتاب الناس ونصحته وبينت له خطورة الغيبة ومستمر، هذا تسيء الظن فيه، فهمت؟ ففي قرائن، لكن الأصل حسن الظن. أما إذا أسأت الظن لسبب من الأسباب فهذا ليس عليك فيه إثم، ليس عليك، ليس معنى إساءة الظن أنك تغتابه أو ترتكب النميمة أو لا أو تسيء له، تستحل عرضه، لا أسأل الظن فيه فقط، لا تثق فيه فقط، لأن عندك القرينة الدليل، عندك العذر، لكن لا تستحل عرضه أخوك المسلم. لا شيء، تربية الأبناء على حب بعضهم صعب مع وجود الغيرة، صعب يسهله الله عز وجل، إلجأ إلى الله عز وجل أن يسهل لك، خذ بالأسباب، بالأسباب. غيرها موجودة لكن تنضبط، غيرة بين الأبناء موجودة، الواحد يغار من الثاني، إذا أعطيت هذا تعطي الثاني، لذلك واجب علينا نعدل بين الأولاد، ليش؟ حتى ما تحصل مثل هذه الأمور، العداوات أو الغيرة بينهم أو سوء الظن كما جاء في السؤال. لذلك لا أعلم متى وكيف أفرق أو أصبر عليهم. قلنا أنا إذا كثرت المشاكل بين الاثنين من أولادك فرق بينهم، إذا ينامون في غرفة واحدة وكل يوم مشاكل وكل يوم إزعاج وما يخلونكم تنامون في البيت وكل يوم واحد ضارب الثاني، هذا في غرفة وهذا في غرفة، فرق بينهم، هذا المقصود فيه. خلي واحد ينام في الصالة واحد ينام في الغرفة، فرق بينهم، سوى مناوبة، المهم امنع أسباب المشاكل والعداوة بين الاثنين حتى ما تكبر، هذا هو المقصود. يعني قال هنا ما تنصح من يريد أن يفتش في نفسه عن الشرك أو خلل في العقيدة؟ كل واحد لازم يفتش، فننصح بتعلم التوحيد، قراءة كتب التوحيد، وإذا ما تفهم أقرأ شرح لكتب التوحيد، أقرأ كتاب ميسر مختصر في التوحيد والإيمان وأنواع التوحيد وأنواع الشرك وخطورة الشرك وأنواع النفاق وأنواع الكفر ونواقض الإيمان، أعرف أقرأ عنها، فإذا وجدت في نفسك شيء منها تخلص. هذا معنى من يريد أن يفتش في نفسه عن أي شرك أو خلل في العقيدة، بما تنصحه بالعلم، تعلم وتخلص إذا وجد عندك شيء. هذا هو المطلوب، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، يحفظنا ويحفظ بلادنا الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة. نسأل عز وجل يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.